الزلة والسم غلب الشاتم ربنا أواه. الله كان ملجأ لي ومعين على طول وياه. بالزلة والسم غلب الشاتم ربنا أواه. الله كان ملجأ لي ومعين على طول وياه. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت المحنة، صل يسوع يفضل ويانا طول الرحلة. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت المحنة، صل يسوع يفضل ويانا طول الرحلة. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت المحنة، عايش في نجاح دايما مرتاح ربنا ساعده. واللي عايز زينه الافرح يبقى ساعده. عايش في نجاح دايما مرتاح ربنا ساعده. واللي عايز زينه الافرح يبقى ساعده. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت المحنة، صل يسوع يفضل ويانا طول الرحلة. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت روحاني وكان تايب عن اي ذنوب. بصلاته بتتم عجايب والناس بتتوب. ولان روحاني وكان تايب عن اي ذنوب. بصلاته بتتم عجايب والناس بتتوب. يا أنباب مواصل عشاننا في وقت المحنة، صل يسوع يفضل ويانا. عشان في وقت المحنة، صل يسوع يفضل.